السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نعتذر لإخواننا عن التأخر بسبب أعطال في النت، لكن الحمد لله نسأل الله أن يتممها على خير. أقول بالله تعالى التوفيق: دائما وأبدا نسعد بذكر الله، إذ الله قال: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. دائما وأبدا سعادتنا أيضا بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتوبة والإنابة إلى الله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم البشير النذير. نسأل الله أن يؤتيه سؤله، يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. أيها الإخوة، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، شاكرا لأنعم الله وما توفيقه إلا بالله، ثم شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم شاكرا للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله كل خير. هذا أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. كشف المرأة عند الطبيب في الصيام، لا تعلق لها بالصيام من عدم الصيام، كانت مثلا اطلاع الأوراد فيها محرمة إلى للضرورات في الصيام وغير الصيام، لكن ما نوع الكشف الذي تسأل عنه؟ هل الذي يستمع ماذا؟ الذي يهتم للغيبة يدافع عن إخوانه المسلمين وعن أراضيهم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. بارك الله فيك يا شيخ صلاح بن عز الدين، وحفظك الله وذريتك. ما هي الآية التي يستدل بها، التي تدل على أن القرآن يحفظ في الصدور؟ قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حكم الصعود والصلاة على سطح الكعبة. سألوا أسئلة بس يعني تنفع المسلمين. هل كتابة كلمة طالق في الشات وليس النطق بها؟ عموما إذا أرسل الرجل لزوجته رسالة في الهاتف أنت طالق أو في أي وسيلة من وسائل التواصل وقال إن هذا الكلام كلامي، فالطلاق واقع. العطر لا يفطر الرجال، هل المطلوب من رحمة الله يغفر له إذا تاب؟ من أدراك أنه مطلوب من رحمة الله؟ باب التوبة مفتوح على كل حال، إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. كم من الدقيق أخرجه كفارة إفطار؟ دقيق إذا جوزنا فسيكون صاعا من دقيق، لكن لا يفعل مثل هذا، لأن هذا الدقيق يختلف في من الدقيق الهش إلى الدقيق المكبوس. هل يجوز أصلي خلف إباضي في عمان إذا لم تجد إلا وصلي؟ حديث: من لم تنه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا يصح. بارك الله فيك. عفوا، إنه يدرس في روسيا ويفطر على لحوم غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية، لا يجوز لك الأكل منها لأنها ذبائح ملاحدة، أهل كفر أسوأ حتى من المشركين. يأتي محسنون بكميات من التمور لمسجدنا لتفطير الصائمين، يزيد عن الحاجة، هل لنا بالتصدق الزائد عن الحاجة الفقراء؟ لا بأس. يقول: ما جبتنيش على شقق الإعلان العاشر، قلت لك ابتعد عن هذه الشقق لأن العقود فيها بنود ربوية، تلك التي اطلعت عليها. هل يكفي للمأموم أن يسمع سورة الفاتحة من الإمام؟ يكفي عند الجمهور، قراءة الإمام له قراءة. هل الزيت من أنواع زكاة الفطر؟ ليس من أنواع زكاة الفطر، الله يعافينا وإياكم. العمل في الإقامات إلى الكويت وصورته أن يستقبل العمل إلى الكويت مقابل مال معين ثم يتركه يبحث هو بنفسه، لابد أن تبين له الأمر بيانا شاملا كاملا وافيا، ولا تغشه أيضا. لا تغش ولا تدلس. ومن الإجماع هل هو حجة؟ قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي قال: لا تشتن أمتي على ضلالة. هل علي وزر إذا عزفت عن الزواج بسبب ظروف مالية؟ ليس عليك وزر. حملت امرأة مسنة أصيبت بالزهايمر ولا تستطيع الصوم، فقمت بحساب الكفارة عن يوم واحد 30 جنيه لإفطار صائم. فقمت بحساب المبلغ في 30 يوم 8 جنيه، فقمت تقسيمه، اشتري طعاما ووزعه، وإلا كل هذا ليس بواجب منه على الاستحباب. المريض المفطر يخرج عن كل يوم وجبة الإفطار فقط أو معها السحور، لا يخرج لا فطور ولا سحور عليه الإعادة إلا إذا كان مريضا مرضا مزمنا، إلا إذا كان مريضا مرضا مزمنا فحينئذ لا شيء عليه. وإن أطعم المكان كل يوم مسكينا، لفعل أنس أنه لما أسن كان يفطر وأطعم المكان كل يوم مسكينا، فلا بأس. الحقن المجاري حلال إذا كانت الطبيبة أمينة. هل تجوز الصدقة على المسلم العاصي؟ تجوز، إلا إذا كان سيستعين بالصدقة على معصية الله. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ليس بحديث. يا خديجة حفظك الله، هل يجوز أن نصلي التراويح في البيت جهرا؟ يجوز لك ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مأموم لم يقرأ شيئا في القراءة السرية هل يعيد الركعة؟ لا، قراءة الإمام له قراءة. إذا الله يوفقنا وإياكم وذريتنا وذريتكم. ظهرت بعض الصفحات تحض الناس على ترك التراويح في المساجد، وبعض الدعاة يؤذرونهم في ذلك. لا تطيعهم. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هل كنة للبكر سنة؟ عائشة رضي الله البكر الولد أو البنت أيمان. عموما لا بأس أن تتكن المرأة وإن لم يولد لها. فعائشة لم يولد لها ولكنها تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير. هل يجوز إرسال زكاة الفطر وكفارة يمين إلى شخص ثقة في مصر لإخراجها؟ يجوز ذلك. هل التسمية بياسين حرام؟ ليس حرام، ولكنه ليس رسول الله. حكم الدعاء الجماعة ورفع اليدين بعد قراءة القرآن عن رسول الله لم يرد، لكن ورد عن أنس بن مالك أنه كان إذا انتهى من قراءة القرآن جمع أهله وبنيه ودعوا. موقوف عليه. متى يخرج وقت صلاة العشاء بالتفصيل؟ للعلماء في ذلك أكثر من قول. أختار القول بأنه ينتهي إلى عند طلوع الفجر. إذا أدركت ركعة من العشاء قبل وقت الفجر فقد أدركت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وكذلك في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. يعني من أدرك ركعة من الفريضة قبل دخول فريضة الأخرى فقد أدرك الصلاة. نعم، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت العشاء إلى منتصف الليل، لكن هذا وقت الفضيلة. يا أحمد يا شبراي، لا تقل مس عاشق، ولا عرفنا أن في واحد عفريت كان عاشق لصحابية، ولا عفريتة كانت عاشقة لصحابي. ارقي نفسك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تفكر في مثل هذا. هل يشترط الإجماع فيه أن لا يخالف أحد من العلماء المعتبرين؟ بعض العلماء لا يعتد بتفرداتهم وخلافاتهم، فينظر إلى مراد الشخص بالإجماع، إذا كان إجماع أصحاب المذاهب الأربعة أو إجماع المذاهب الأربعة نفسها أو إجماع الصحابة أو إجماع التابعين، كل ذلك فيه تفصيل. هل يجوز أذهب للعمل بمكة لمدة ساعة وأحرم من التنعيم بعد انتهاء ساعة العمل وأعمل عمرة؟ ضروري جدا. لا، إذا كنت من أهل جدة وتريد الذهاب لمكة العمرة تحرم من جدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، بهذا هل يجوز جواز النصرانية أو الزواج من النصرانية؟ جائز، هي مستثناة من هذه الآية، والله يقول في بيان الإباحة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية، حكم زكاة المال لعروسة فقيرة، أعطيها المال لفقرها وهي تتصرف إلا إذا كانت غير رشيدة، فيجوز أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه آنذاك. هل يمكن الزيادة بعدد الركعات التراويح والتهجد في رمضان؟ الأمر مفتوح تماما، لمن شاء أن يصلي يصلي كيف يشاء، ولا تتبع هؤلاء المبتدع الذين يمنعون الناس من صلاة الليل. جارة صليبية اسمها نصرانية، جارة نصرانية مسنة جدا في نفس الدور، طلبت حقنة، فأدبا وشفقة قبلت جبهتها، لعل الله أن يهديها. حديث ليس من البر الصيام في السفر صحيح. هل السلام الذي ينزل عند مدعبة الزوجة أو تقبيلها يفسد الوضوء؟ لا يفسده، المني هو الذي يفسد، عفوا تقول يفسد الوضوء، يفسد الصوم أو الوضوء؟ يفسد الصوم لا يفسد الصيام، إنما يفسد الوضوء، يفسد الصيام، نعم عفوا لا يفسد الصيام إلا المني. فتاة أفطرت يوما من رمضان آخر يوم من الدورة بحجة عدم النية، هي حمقاء يعني نوت الشهر كله، عليه أعادة ذلك اليوم مع الاستغفار. هل يجوز توزيع زكاة الفطر مالا بدلا من الطعام؟ لا يجوز ذلك. يقول كيف الجمع بين حديث ذهبنا مأزورات غير مأزورات؟ لا يصح هذا الخبر. الجلوس والتمدد في المسجد لا بأس، قد كان ابن عمر ينام في المسجد، وقد كان أهل الصوفة ينامون في المسجد. الإبرة أختار القائل بأنها لا تفطر. متى نمسك عن الأكل والشرب في سحور؟ يعني إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر امتنعت. صيام المتقيئة صحيح. ما حكم الرامي بهذه الطريقة؟ نعطي مبلغ من المال لصاحب المنزل وبالمقابل أكتري هذا المنزل من مبلغ شهري أقل اكترى، كل قادم جر نفعا فواربا. 0,5,3,3,3,8,3. قل علي ديون أمامي قرض يسدد ديوني، إذا كان قرض بالربا فحرام. هي على سفر وتريد أن تصلي التراويح وهي جالسة لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. كيف أتخلص من الرياء؟ اسأل الله أن يخلصك منه وأعمل أعمالا صالحة في السر. قراءة الإمام لك قراءة يا أحمد بن محمد. حكم صلاة الفجر الآن في المساجد، صل الفجر في المساجد. إذا كانوا يصلون قبل الوقت صل معهم، بعد ذلك صلي الفجر مرة أخرى إذا كانوا يصلون قبل الوقت. هل يجوز جمع زكاة الفطر بين مجموعة من الناس وإخراجها طعام للفقراء؟ نعم يجوز. ستصلي التراويح قبل العشاء، ستصلي التراويح عفوا يا جماعة، يا جماعة ومسفرة ولا ما انتبهت للسؤال؟ تفضل يا خديجة حفظك الله، أعيد السؤال. قلت إن الإجماع إن الإمام مع مبلغ 100,000 جنيه جمعتها في البنك لأكمل منها المعيشة، أنا عليها زكاة، كيف جمعتها في البنك لأكمل منها المعيشة؟ سؤال غير واضح. ما بديل حلق شعر المولود؟ ما في بديل سنة حلق الشعر، لكن ليس بواجب. هل للزوجة عمل عقيقة لتكاسل الزوج؟ لا ذلك، وليس بواجب عليها ولا على الزوج، إنما هي مستحبة. هل تجوز قراءة القرآن للحيض من الهاتف؟ تجوز. صلاة الوتر مع الجماعة أفضل أم في آخر الليل؟ إذا كنت بدأت في مع الإمام، فالنبي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإن كنت تطمع أنك ستقوم في آخر الليل، فالوتر في آخر الليل أفضل. قلت الإجماع أن أنا قلت الإجماع أن الإمام ينوب عن المأموم، ما قلت الإجماع يا أخي، قلت هذا رأي الجمهور، في فرق بين الإجماع ورأي الجمهور. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالجواب عليه أن هذا في المنفرد أو في الإمام، وذلك لأن أبا بكر تجاء النبي صلى الله عليه وسلم وراكع، فركع ولم يكن قرأ الفاتحة، ولم يمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإتيان بركعة جديدة. البنوك شأنها واحد، لا أعلم بنكا نظيفا أتعامل بشريعة الله. هل يجوز مقاطعة الأقارب الذين يسيئون لي دائما دون سبب؟ حق الإسلام أعطيه لهم السلام عليكم وعليكم السلام إذا ما يضف عودهم، لكن لا يلزمك أن تتوسع معهم. كيف الجمع بين حديثين في مسلم إذا مات انقطع الإنسان انقطع عمله من ثلاث وصلاة موسى في قبره؟ لا تعارض، صلاة موسى في قبره إن ثبت الخبر فهي حياة خاصة بالأنبياء لو ثبت. حديث لو تراني في ليلة صحيح الإسناد، شخص كان عليه دين ومات وصاحب الدين قال إنني سامحته، وبعد 6 سنوات طلب المال من أبناء، هل يأثم صاحب المال؟ الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين، من هم؟ الله أعلم. كانت حامل والدكتور قال لها افطري، هل أصوم؟ عفوا هل أصوم؟ لا، افطري واقضي بعد ذلك عدة من أيام أخر. هل تجوز مخالفة الدولة في صلاة الفجر وبداية الصوم بتحري الفجر الصادق أم متابعة الدولة أفضل؟ نحن مخاطبون بالنصوص، وكل بلدة وكل مدينة من المدن لها توقيتها كما لا يخفى، فانظر في بلدك إذا رأيت الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر امتنع عن الأكل والشرب وصلي، أن يصلي الصبح، وإلا فانتظر حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه؟ مش يراه، كان يرى أقيموا صفكم فإني أراكم من وراء ظهري، من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قمت بعمل عملية في قدمي ولا أستطيع السجود، هل أصلي صلاتي كلها وأنا جالس؟ لكذلك حكم دخول الماء في الدبر عن قصد في الخلاء لوجود إمساك هل يفسد الصيام؟ لا يفسده، ليس بأكل ولا شرب ولا بشهوة. الأب يجبر ابنه على الإنفاق عليه بعد أن صرف ماله كله على أشياء حرام، هل إذا امتنع الابن عليه ذنب؟ الله يقول آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومصطفى بن إسماعيل نقلنا أموات من قبر لقبر آخر لضرورة وجمعنا بين رجال والنساء المتوفين، هل ارتكبنا ذنب؟ إذا كانوا تفتتت أجسامهم وأنتم مضطرون فلا ذنب عليكم، إذا كان بإمكانكم أن تفصلوا الرجال عن النساء فصلتموهم. خروج زكاة الفطر إزاي؟ 3 كيلو لربع رز مثلا، أو صاع من تمر، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير. شخص يريد أن يفتح مشروعا لكي يكتسب منه ويزيد من دخل أولاده ولكنه يريد أن يقترض من البنك، حرام أن يقترض من البنك ربا، حبك الله الذي حببتنا فيه. ما حكم أخذ قليل من الشعر أثناء التحلل من العمرة؟ التحلل يحصل لكن خلاف السنة. ماذا نفعل بالمشيمة ماذا نفعل بالمشيمة بعد ولادة المولود؟ ارميها في أي مكان. هل يجوز إخراج أموال الزكاة خلال العام مقدما؟ لا بأس. في اليوم الثاني من رمضان ظهر الهلال كبيرا جدا، هل هذا دليل؟ لا تبني على هذا، لا تبني على حجم الهلال، بارك الله فيكم. قد يجب تسأل على سفر وتريد أن تصلي التراويح جالسة وعندما يتاح لها النزول من السيارة تصلي الأشياء واقفة، ما الحكم؟ لا تنوي تراويح ولا غيره، تنوي صلاة، تنوي صلاة نفلا مطلقا بين المغرب والعشاء. حكم إعطاء زكاة الفطر لبيت واحد؟ لا بأس. إذا جاءت الدورة قبل المغرب تفطر؟ تفطر، نعم تفطر. هل يجوز عمل عمرة عن الأب كبير في السن وعادة القلب ضعيفة لا يقع المجهود؟ يجوز بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة كم مرة يلزم رفع اليدين مع التكبير في كل ركعة؟ عند تكبيرة الإحرام واحدة، عند الهوي للركوع، عند القيام من الركوع، فهذه 3. الرابعة مختلف فيها عند القيام من التشهد الأوسط، أحيانا النبي فعلها وأحيانا تركها. لا تفعل بوليص التأمين للأطفال، قل أنا مخاصم أمي وأبي لأنهم ظلموني، تحمل لوجه الله في هذه الأيام الطيبة المباركة. ذهب الظمأ ابتلت العروق وثبت الأجر، سنده ضعيف لكن يعمل به فضائل الأعمال على رأي الجمهور. الأرقام، المبلغ المرهون سيسترد عند الخروج من هذا المنزل، سوف أعطيه مبلغ 100,000 درهم مقابل 1,000 درهم قيمة الكراء كل شهر، وعند الخروج من المنزل سوف أسترد. ما قيمة القراءة عندكم؟ قيمة القراءة 1,000 أو غير 1,000 في الأمور العادية. إذا تبين أن القرض جرى نفعا يعد ربا. شربت ماء بعد أذان الفجر ظنا مني أن الفجر لم يؤذن، فماذا يجب علي؟ لا يجب عليك شيء. هل يجوز التيمم بالرمال؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والأسلم لك في دينك أن تبتعد عن هذا وأن تتيمم بالتراب. تحديد جنس المولود لا بأس به إذا كنت صحيح المعتقد وأنك تعتقد أن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وإنما فقط تأخذ بالأسباب. حكم استعمال مكبرات الصوت الخارجية في الصلاة؟ على ما يتفق عليه أهل المسجد مع أهل الحي، والأمر في ذلك كله واسع بالاتفاق. أما إذا حصل اختلاف فلا يجهر بذلك خارج المسجد. حديث لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين، الحديث ضعيف. إياكم مفسد زيت البين في النار حلقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ضعيف. معجون الأسنان لا يفطر إلا إذا دخل الجوف عن عمد. نعمل خياطة في غرفة مخصصة للصلاة، هل يجوز إقامة صلاة الجمعة فيها علما بأننا في تركيا؟ إذا لم يكن ثاني مسجد كبير تحضرون فيه الجمعة جاز لكم أن تصلوا في هذا المكان. حكم النوم على البطن لا بأس به. وحديث أن النبي رأى رجلا نائما على بطنه فقال هذه ضجعة يبغضها الله لا تصح. في الأمور العادية 2000 درهم في الشهر، إذا القرض جرى نفعا، نقول قرض جرى نفعا فوربا. عندما تأتي أي الجنة أسأل الله الجنة ويافيها شكر أشكر الله لا ذخطها بل هذا صواب، لأن النبي كان يصلي من الليل، فإذا مر بآيات فيها رحمة سأل، وإذا مر بآيات فيها تعوذ عذاب تعوذ. ما حكم القول اللهم صل على نبينا محمد صلاة بها بنتي تشفى وبها أقدمها على سير تقوى وبها يا رب تشفيها؟ كل هذا لم يره خلاف الأولى يلزم الوارد عن الله ورسوله. ولا نستطيع القطع بالتحريم لأن توصل بسبب صلاتك على النبي، لكن لا تفعل مثل هذا أحوط لك وأسلم. إذا احتلم في نهار رمضان هل يفطر إذا كان نائما؟ واحتلم أثناء النوم لا يفطر. ما حكم صعق الذبيحة بالكهرباء بعد ذبحها بقليل؟ إذا أنهر الدم وذكر اسم الله فكله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله، ليس السن والظفرة. ما يحضرني قول مالك نفسه في قنوت الفجر، هل على الشيخ الكبير والمرأة المسنة التي ذهب عقلها صيام ليس عليهم صيام، هل يجوز استعمال وسيلة منع الحمل كي لا أفطر في رمضان؟ يجوز ما لم تكن مضرة. يا أخي لا تلزمني بهذه الفتاوى التي أراها تخالف ديننا وأراها ربا. هل قص الأظافر في رمضان مكروه؟ ليس بمكروه. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ قلت لك لا يجوز، لأن النبي فرض زكاة الفطر صاعا من طمل أو صاعا من قط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. أعطي مالي لتاجر مواشي تاجر بها ويخرج لي كل شهر مبلغ شبه ثابت. إذا كان تاجرا أمينا، إذا كان تاجرا أمينا ويتاجر بالفعل فلا عليك، لا يجب عليك أن تبحث وراءه. امرأة كان عليها أيام من العام الماضي ولم تستطع صيامها كاملة بسبب الحمل، تصومها ولو بعد ذلك. صحة حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ليس بحديث، ليس بحديث يا خديجة حفظك الله. هل عليها فدية؟ من هي التي عليها فدية؟ المخرفة كبيرة السن، إن أطعمت مكان كل يوم مسكينا لا بأس، وإلا فليس عليها شيء. إنما قلنا فقط لأن أنس بن مالك كان لما أسلم يطعم وكان كل يوم مسكينا ويسافره بالملزم. امرأة تريد أن تسافر لزوجها غدا من السعودية وأخاها يوصلها المطار وزوجها استقبلها في مطار جدة، لا بأس بذلك إن شاء الله. حكم زيارة المرأة للمقابر جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. قالت عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. أما حديث لعن الله زوارات القبور ففي سند ضعف، وعلى فرض ثبوته فإنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، بأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته فقيل لها في ذلك ألم يكن النبي قد نهى؟ قالت نهى ثم رخص لنا فيه. هل يجوز ترك الحج والعمرة بحجة صرف هذه الأموال في غير مرضات الله؟ لا يجوز، هذا كلام باطل يا أبو لينا، كلام ضال. لا يقول إلا ضل. الله يقول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول تعالى من حج إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. النبي يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفي الفقر والذنوب كما تنفي الكير وخبث الحديد. أجريت عملية جراحية في الركبة واستطيع أن أوضي جميع أركان الوضوء مع القدمين. إما مغسل ما استطعت من أركان الوضوء، هل تجزئ واحدة لكل صلاة التراويح؟ تجزئ إن شاء الله. حكم الوضوء بالماء المالح لا بأس، لأن النبي قال هو الطهور الماء الحل ميتته. بارك الله فيك يا هيثم. يقول بصنع ملابس جائزة، هل هناك زكاة مع العلم أن المال عليكم السلام مع العلم أن المال ليس معي بل هو في السوق؟ احسب الذي الديون الحية التي لك أضيفها على رأس المال الذي معك، والديون الميتة لا تضيفها. المساجد خلي في رمضان الحل إذا الله واجتهد في الدعوة إلى الله. الحمد لله بلادنا المساجد فيها مليئة بالخير موجود والحمد لله. حكم التمثيل والغناء، تمثيل طبعا الموسيقى حرام، والمرأة التي تظهر وتظهر في يمنع ظهورها بلا ريب ولا شك، وأما الغناء ففيه تفصيل. بالموسيقى لا يجوز، بدون الموسيقى لابد من النظر في كلماته. وليتعين على الشر والفساد أم فيها خير ولها مواطنها. تقول لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، نحن في غزة نخرج زكاة الفطر مالا وليس تمرا أو قمحا، وأنا ما شأني بك، أنت تسألني وأجبتك أن الجمهور من العلماء لا يجوزون إخراج زكاة الفطر مالا، إنما تخرج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من طعام. حديث ما من عبد إلا له ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة حديث ضعيف. أربع أخوات يجلسون بعضهم في بيت واحد بيت عائلة منذ أربعين عام اشتغلوا مع بعضهم، البعض سافر أخوهم الكبير ثم سافر الأربعة واشتروا أرضا مع بعضهم لأن يريدوا أن ينفصلوا. إذا كانوا كما هو معلوم ينفصلوا كل بالتساوي بهذه الطريقة، كل بالتساوي. ما المقصود بالديون الحية؟ الديون التي يرجى سدادها، أما الديون التي ذهبت ويرجى سدادها فلا تحسب في الزكاة. نعم، ما زلت أقدم برنامج في قناة الصفا يوم السبت من الرابعة إلى الخامسة، والرحمة قناة الرحمة من الرابعة الخامسة يوم الاثنين والثلاثاء، وقناة الندى من الرابعة الخامسة يوم الخميس إن شاء الله. كل ذلك هل يجوز أن نقرأ مع الإمام في صلاة التراويح؟ لا تقرأ، قراءة الإمام لك قراءة. لديه سهم في استثمار عقار ويأتي دفعات من الأموال على فترات غير معلومة، فكيف تكون الزكاة على رأس العام؟ انظر ما الذي معك من المال سواء كان نقدا في يدك أو في العقار وأخرجه بالعشرة. ما معنى من وصل صفا وصله الله؟ وقيل وصله الله برحمته، وقيل وصله الله إلى كل خير. الله يرحم رحمة واسعة يا عبد التواب، عبدك الله الذي عبدنا فيها محمد. يا حي العدوية، هل صلاة التهجد في جماعة قبل العصر الأواخر أفضل أم تركها؟ الذي الاختلاف فيه أن العصر الأواخر كان النبي يخصها بمزيد من الاجتهاد، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئذر. هذا في العصر، فالعصر يختلف عن الأول. فإخواننا الذين يشقون على الناس في أول الأمر لن يفرقوا بين الأول والأخيرة وسيتسرب إليهم الملل، فننصح أن يصلي الناس التراويح، ومن شاء يصلي في بيته يصلي، هذا الأفضل والله أعلم. لأن العشر الأواخر ينبغي أن تميز باجتهاد أكثر من العشرين الأول. لو حط حلق اللحية مع العلم أني حافظ للقرآن، حلق اللحية حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين قدس الشوارب أو في اللحى. حكم القول بأن 1% في الجنة و 99% في النار من الإنس. هكذا ورد في الخبر أن منكم واحد من يأجوج ومأجوج 999. هل يكون ده الاستفتاح في أول التراويح أم في كل ركعتين منها في أولها؟ عند قطعة أرض اشتريتها ونيتي بناء منزل عليها، عليها زكاة، لو كان منزلا لأولادك فلا زكاة عليها. هل يجوز النظر في المصحف أثناء قراءة الإمام في صلاة التراويح؟ لا يجوز، إن في الصلاة لا شغل. حكم الدم بعد الإشهاد حمل شهر ونصف ليبطل الصلاة والصيام إذا نزل دم لونه لون دم الحيض وصفته صفته تمتنع عن الصلاة. هل صح حديث بتحديد أجل معين في تفطير الصائم؟ لم يصح فيما علمت. السائل عن الأربع أخوات، حتى لو افترضنا أن أخاهم الأكبر جاء فلوس أكثر، معلوم في القرى أن كل واحد يصب المال في مصب واحد عند الوالد وبعدها يقتسمونه بالسوية. في أول يوم رمضان نمت وصحيت شربت المياه، وفجأة بعد ما شربت المياه لقيتهم يقيموا الصلاة. صلاة صومك صحيح لأنك مخطئ. يا رب اشفي إخوان أمراضنا أمراض المسلمين وإخواننا والمسلمين والمسلمات. ما حكم خلع النقاب لأني أتأذى في عملي بسببه؟ النقاب واجب، وليس كل من تأذى بطاعة يتركها. الأمر يتطرق إلى ناس يقولون أنهم لا يصلون في جماعة خوفا من المباحث، وآخرون يقولون لا نلتحق خوفا من الشرطة، وآخرون يقولون كل يتعلل بإلا. وقل البنت النصرانية، بنت النصرانية المتبرجة يا مسلم، البنت النصرانية تدق الصليب على يدها ولا تستحي أن تخرج تقول وتعلن للناس عن نصرانيته، وأنت مسلم رجل قوي كريم كيف تتوارى وتنخنس عن كتاب ربك وسنة نبيك؟ التأمين أخطر أنه لا يجوز وفيه نسبة حرام كبيرة. هل على الطفل الذي في بطن أمه زكاة ليس عليه زكاة؟ هل النقامة تبطل الصيام؟ لا تبطله. اسم إسلام هل بنت أم ولد؟ كل جائز. الناس يسمون البنت إسلام ويسمون الولد إسلام. حكم إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان جائز والأولى مع جائز مع مخالفته الأولى. هل ثبت إخراج زكاة الفطر للزوجة وبنتي واجب رغم أنني في بلدة والزوجة عند أبيها؟ وهل تجزئ؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمن وصاع من قط صاع من شعير صاع من زبيب صاع من الطعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فرب البيت ملزم بهذا إذا لم يكن عندهم مال. سواق نقل وسفر مستمر طول العام داخل مصر وخارجها، ماذا أفعل؟ تقصد طول الطريق ويجوز لك الجمع. هذه حقيقة أن الشرطة تلاحق الملتحي دون ذنب؟ طيب وحتى لو لاحقت الملتحين دون ذنب، هل ماذا يصنعون بك إذا لاحقوك؟ اثبت على دينك، اثبت على دينك، بارك الله فيك. ماسك المصحف وراء الإمام لكي يراجع حفظه لا يجوز. ويرزق رب الفردوس الأعلى. هل تجوز تسمية البنت بسملة؟ تجوز. شعر العنف في نهار رمضان حلقه لا يفطر. هل حديث الطلاق المعلق عليه كفارة يمين كفارة يمين ضعيف؟ وليس بحديث، قال إنما هو قانون لفريق من الفقهاء. صلاة بعد الاستحمام بدون وضوء تجوز؟ نعم، قال ابن عمر أي وضوء أكمل من الغسل. أجبناك يا أبا عبد الغني لك أن تقصر طول السفر. اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام، حديث ثابت صحيح. أضبط الصورة يا حسن، يقول لك عمر ما أدري ما الصورة التي تحتاج إلى ضبط. يقول مضبوط. يقول حكم الأطعمة التي بها خل الكحول هي ليس عليها خمرة، إذا كانت خل الكحول مسكر لا يجوز، لا يجوز وضع الخمرة على الأكل إذا كان مسكرا كما لا يخفى. حكم شرب الفيروز والموسي ما دامت لا تسكر فهي حلال. يقول إنه في مكان يجبره على حلق لحى إذا كنت شرطيا أو في الجيش أجبروك على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لفظ بالحرام هل يحمل محمل يمين؟ نعم، لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم، بارك الله فيك يا أختنا. في لون أخضر ما في مشكلة، يقول في لون أخضر ما أدري ما لون أخضر. إن نصلي التراويح لم يصلي التراويح 8 ركعات ثم يوتر ثم يكمل 20 ركعة، هل هذا الفعل صحيح؟ والأفضل له أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. ما أفضل الأطعمة التي نخرجها في زكاة الفطر؟ قوت البلاد والرز ما على سبيل المثال. أما الأفضل إن استطعت أن تخرج زبيبا للناس أو طمرا لا بس، لكنه غالي عليك. قطرة الأنف لا تفطر. لا أسأل عن القصر في الصلاة لكن أسأل عن فضل شهر رمضان. دائما صلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك. كفارة الجميع لا يستطيع الصيام ولا الإطعام، يجمع له الناس الصدقة. هل يجوز الحيض أن تكمل قراءة ختمة القرآن؟ يجوز لا، ولكن خروج من الخلاف تمس المصحف بحائل. ما معنى من تهي إليه بصره من خلقه؟ يعني الخلق كلهم. هل على النساء صلاة التراويح؟ النساء شقائق الرجال، فهنا داخلات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عملت عملية قيصرية وقال لي الطبيب إنه بعد 3 أيام يحق لي الاستحمام، فهل يجوز لي أن آتي أهلي قبل هذه 3؟ إذا كان في دم ينزل لا تقربها حتى ينقطع الدم وتغتسل. التأمين الشخصي ابتعد عنه وأسلم لدينك. هل يجوز لإخراج زكاة الفطر فلوس؟ أجبنا أنه لا يجوز. هل تجوز صلاة في الطائرة إذا كانت زمن طويلا والوقت سيخرج؟ إذا ركبت الطائرة الساعة 4 صباحا والفجر على 5 والشروق على 6:30 فأنت لم تصل إلا الساعة 8، فيجوز للاضطرار. أما النافلة فبدون اضطرار يجوز، لقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. هل حف الحواجب حرام؟ إذا كنت تقصد النمس فالنمس محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النمسة والمتنمصة. أصبح جنبا وأكمل يومه على جنابة فهل يصح صومه؟ يصح صومه. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. وكذلك الحائض إذا رأت الطهر ليلا ثم طلع عليها الفجر ولم تغتسل وكانت نوت أن تصوم فجاء صومها جائز وإن لم تكن اغتسلت ليلا. حامل في الشهر الثاني ولم أقضي صلي التراويح هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لكنك حرمت الأجر. إذا ممكن تصلي جلسة في البيت. الست اللي ما بتطيعش زوجها وعايزة توصل أهلها غصب عن زوجها بسبب أن أهل الزوج اعتدوا على الزوج، إيه حكمها من ناحية الشرع؟ يعني تسدد وتقارب، طبعا الطاعة في المعروف ومسألة تعالج بالحسنة. الزوجة ليس اسمها الست، المرأة ليس اسمها الست. هل يجوز أن أتزوج امرأة واتفقنا على عدم المعاشرة وعدم المراس وتخدم الأولاد شروط باطلة كلها. أفطرت سامة أيام رمضان الماضي ولم أستطع الصيام لأن السواق نقل ما زالت في الذمة، ما زالت الأيام السبعة التي أفطرتها في الذمة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما القول في السرعة في صلاة التراويح في المسجد؟ إذا كان يراعي حال الناس فلا بأس أن يصلي بهم، بعد ذلك إذا أحببت أن تطيل في البيت أطل كما تشاء. السؤال طويل يا أبا الحسن. البيت الذي بيجيب إيجار كل شهر هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا استمع ما كمال بلغ النصاب ومرت عليه سنة هجرية. أفتني من بكفارة يمين على الطلاق هل أكون بريء الذمة أمام الله؟ إذا كان عالما هل يشهد منون نبي من أنبياء الله وهو فتى موسى؟ نعم يشهد منون نبي من أنبياء الله وهو فتى موسى عليه السلام. أهلي في غير الدولة هل يجوز أن فازكات في الطعام؟ يجوز. هل الدعاء يغير في القدر في الزواج؟ أمرت بأن تدعو ومتى أن تأخذ بالأسباب وليس لك شيء وراء ذلك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الآن؟ يجوز لكن خلاف الأولى. التأمين أجبنا على هذا المكرر كله. حكم الأرباح التي تكتسب من قنوات اليوتيوب من الإعلانات، إذا لم تكن الإعلانات فيها أشياء محرمة لا بأس بالاكتساب آنذاك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر؟ أجبنا على هذا. شراء البيت بالتقسيط في الأصل أنه حلال، لكن ينظر هل هناك أشياء أخرى في العقد تحملنا على التحريم أم لا. حكم من دخل ماء دمره في الشط من الشطافة أثناء الاستحمام لا تأثير لذلك لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا بشهوة. حكم البنت التي لا تعطي معاشها لأمها لأن أمها غير محتاجة، البنت أحق بمالها وإنما تصل أمها بشيء من الصلة المعهودة فقط، أما مالها لها. وفيك يا أبا يوسف وذريتك. حكم القنوت في دعاء الفجر فقط، تلك مسألة خلاف بين العلماء وبأي رأي أخذت فلك مستند وأدلة ولك سلف. نصيحة حديث إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، أي من ناحية السنة سنده ضعيف ولكن قد يكون للمعنى شواهد. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولكن قد يكون العبد على معصية ومستمر عليه ويسوء الله عليه لقول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مصطاع من الأرز أو التمر يتنا لصاعن يا عبد الرحمن حتى نبينه للإخوة. هل يجوز إخراج المال نحسب الأصل ونخرج عليه أم الأصل والكسب؟ الأصل والكسب. هذا المد، هذا المد وقد أرسله إلينا فضيلة الشيخ صالح بن حميد عن طريق الأخ محمود بن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه. هذا المد كان رسول الله يتوضأ به، وهذا الصاع أربعة أمداد، يملأ رز فهو قدر الزكاة، يملأ تمر فهو قدر الزكاة، يملأ زبيب فهو قدر الزكاة عن الفرد كل واحد صاع. وقد ورد أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ولا مانع لا يمنع أن يزيد. النبي أعطى رجلا دلوا من الماء فقال خذه فافرغه على نفسك، فقلت هذا الصاع هذا المد وهذا الصاع. الصاع أربعة أنداد، الزكاة صاع من تمر عن الفرد الواحد، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من طعام، صاع من زبيب، نعم تقريبا يعادل 3 كيلو إلى ربع رز تقريبا. خذ يا عبد الرحمن هل الصاع 2.5 كيلو؟ جبنا في الغالب 3 إلى ربع. هل تجيزون بالمدة والصاع؟ أنت كيف رأيته في الصورة؟ ما جي قلت لك هذا الصاع والمد أتى أرسلهم لي الأخ محمود بن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه، كان ملازما للشيخ صالح بن حميد حفظه الله، فأتانا بهذه قبل أن يتوفاه الله، أعني يتوفى الله الأخ محمود بن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه. حكم الإفطار من المسافر في رمضان، هل سنة أم فرض؟ لا، جائز لك أن تصوم وجائز لك أن تفطر، فإن النبي صام في السفر وأفطر. هل خدمة المرأة لزوجها في أعمال منزل على الوجوب هي على الاستحباب عند الجمهور؟ تكلم مع خاطبتي في نهار رمضان على الهاتف، هي امرأة أجنبية، انتبه يا عبد الله، هي امرأة أجنبية، امرأة أجنبية، إذا كلمتها تكلمها بالمعروف على قدر الحاجة. ولما الدعوات لطلاب الحقوق لماذا تحجر واسعا؟ ندعو للمسلمين جميعا أن يوفقهم الله إنما يكونون وحيثما يكونون، ولا تحجر واسعا كالأعربي الذي قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلماذا قال النبي لقد حجرت واسعا؟ متى يكون الامتناع عن الطعام؟ إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. متى يجب الصوم على الأطفال؟ يجب عند البلوغ، أما تدريبهم على الصوم فمن الصغر لا بأس. قالت الربيع بنت معوذ كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، إذا جاء أحدهم جعلنا له لعبة من العهن تعني حتى تغرب الشمس. بارك الله فيك يا خالد بن مهنا. وقد رأى عمر رجلا نشوانا يعني سكرانا فعلاه بالدرة وقال ويلك وصبياننا صيام، قد قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كيف يعرف العبد أن عمله مقبول وأن الله رضي عنه؟ تلك مسألة موكولة إلى الله، لكن إذا وجد نفسه موفقا للطاعات فهي علامة خير. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هل كان النبي لا يقرأ القرآن ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، أم أن أمي تعني نسبا إلى أم القرى؟ لا يقرأ، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، والحديث فيه والآية فيها وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يا أحمد بن أجد الله لنا، وأدعو الله أن يهدي المباحث لأنها متشددة في منع كثير من العلماء من الدروس، أدعو الله أن يهدي المباحث. مسافر ومقيم في الاقتراب هل يجمع صلاة مع القصر لأنهم لم ينوي الإقامة وإن بقي سنين في الاقتراب؟ لا، إذا اتخذ منزلا أصبح مقيما ويشرب سماعة المؤذن لأجل الفجر هل امتنع؟ إذا كان مؤذنكم منضبط بالوقت امتنع في الحال، لأن الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يترك حتى يقضي منه حاجته حديث منكر. الإمام ترك السجدة الثانية ولم يلتفت للتسبيح وقام وقرأ فتح ماذا يفعل؟ هل يتبعه المأموم؟ لا تتبعونه على النقص أو على الزيادة، بعد تبعوه، وإذا كان عليه ترك ركنا ائتوا بالركن أو ائتوا بركعة بعد أن يسلم. يعمل مندوب وقام ببيع البضاعة بزيادة وقمت بتوريد السعر الأصلي للشركة، هل تجوز هذه الزيادة؟ لا تجوز لأنك تضر بالشركة. كلم مدير الشركة في الذي حدث، لكن إذا بعت السلعة بثمن أغلى قد ينفر الناس عن شراء الشركة السلعة فتضر بمنتجكم، لا بد من الاستدلال أنك وكيل والوكيل يكون أمينا. معي 600,000 جنيه وقبل مرور حول عليهم بشهرين اشترت بهم أرض الاستثمار، عليهم زكاة أيضا. ما الحكمة من إخراج الزكاة حبوب وليس مالا؟ والله كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، 00000 رقمي 533383. حكما قال إن الله في كل مكان ضل ويعلم، يعلم أن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض، ثم إنه سبحانه يسمع ويرى، إني معكم أسمع وأرى. أجبناك على هذا. المؤذن أخطاء في موعد الأذان، هو أذن قبل الموعد وأفطر، من في المنطقة فما حكم ذلك؟ أخطأ ابن تيمية في هذا الباب أن المفطرين ليس عليهم شيء، وإن كان من أهل العلم من يقول يعيدون هذا اليوم. أسأل عن بلدك، يسأل عن بلدك، قد يسمع مني سمنود مجاورة لمدينة المنصورة في محافظة في مصر. هل الصلاة في البيت جائزة للرجال؟ قال ابن مسعود قلنا لا يتخلف عنها، يعني عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هل الشقق للإيجار والأرض للتجارة نخلق لها؟ لا، الشقق المؤجرة ليس عليها زكاة إلا إذا اجتمع مع كمال منها وبلغ النصاب وحال عليه الحول. أما المعدل للتجارة، الشقق التي تتاجر فيها تكون عليها زكاة لأنها عروض تجارة. زكاة تجارة الأعلاف، تجارة الأعلاف عليها زكاة، هي تجارة كسائر التجارات. زكاة المال أخرجها في شهر 5 ولكن لي شحنت بضاعتها من الصين لي، ولم أخرج زكاة المال لأني مزنوق. في الذمة تكون، في الذمة. ما معنى الكبر المذموم؟ والكبر بطر الحق وغمط الناس، أخذ ما فوق القبضة من اللحية، فعله ابن عمر. أقول إذا أحد ذكرك أمامي أقول عليك أنت بنسبة لي، لا تقل مثل هذا الكلام، بارك الله فيك، والله يا أخي الذي نجهله أكثر من الذي نعلمه، فيعني لا تسرف على نفسك ولا تظلم نفسك وتظلمنا معك، بارك الله فيك. كلنا نتعلم. كم زكاة 2000 دولار حال عليه الحول؟ 50 دولار كل 1025. القسم بالنبي لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. هل المرأة أن تشترط على خطيبها أن تطلب العلم بعد الزواج؟ لها ذلك، شرط لا يخالف لها أن تطلب ذلك. هناك فتوى هامة طلبت مني، سيدة متزوجة، كانت سؤال طويل. غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، هل صلاة في البيت مع الأهل جماعة تفرق عن أصليها وحدي؟ نعم تفرق، لكن ليست كالصلاة في المسجد طبعا. يقول أقيم في ألمانيا، هل أدفع الزكاة في ألمانيا أم في سوريا؟ في أيهما؟ هل هناك زكاة على مال التجارة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. العبرة في إفطار المسافر، هل المسافة أم المشقة؟ هي السفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. عملي بالقاهرة وأهلي بالصعيد، هل يجوز أن أخذ زكاة مالي؟ زكاة عفوا الفطر بالقاهرة كل جائز. ما العلاقة يا غيث الأدب؟ ليتك يكون لك من اسمك نصيب. فوقر السؤال، كلله بالأدب والاحترام واختصر وارسله. قال لزوجتي علي الطلاق لو ما قعدت ليتزوج عليك الأسبوع ده، وما تزوجش. طيب لو ما قعدت، هي ما قعدت أو قعدت، عموما يكفر كفارة يمين. هل يقع الطلاق في الغضب الشديد مع الوعي؟ إذا كان الغضب شديدا جدا لكن أنت واعي، لكن لا تستطيع أن تمنع نفسك، أنت واعي لكن أتيت بالمحمول وكسرته في الأرض، ما أنت مستطيع تمنع نفسك من هذا الهبل، فضربت الدولاب برجلك فكسرته، حملت الولد ورميته في الأرض، كل هذا تكون فقدت التحكم في نفسك وليست النية بمتواجدة. الحديث المنكر هو الذي خالف فيه الضعيف غيره. هل يجوز أن أغمض نفسي عيني في الصلاة؟ الرسول كان أخشى الناس ولم يكن يغمض عينه في الصلاة. سيدة متزوجة كانت على علاقة رجل يشتري الهدية، أخبرته أن صديقتها هي من اشترتها له، قال لها علي الطلاق. قل سيدة متزوجة كانت على علاقة برجل واشترى لها هدية، الحرام يعني كله، أخبرته أن صديقتها هي من اشترتها له، أخبرت من؟ فقال لا علي الطلاق، أنت طالق مني. سيد عفوا نعيد، سيدة متزوجة كانت على علاقة برجل واشترى لها يعني العاشق هدية، فأخبرت زوجها أن صديقتها هي من اشترتها له، فقال علي الطلاق، انت طالق مني إذا لم تكن صديقتك هي من اشترت لك الهدية. الفتاة تقسم أنها تابت، هي مطلقة، هذه تطليقة واحدة، هذه تطليقة لازم يخبر، ممكن تعارض لكن تقول له إجمالا صديقتي لم تشتري لي الهدية، محسوبة تطليقة ليس طلاقا معلقا، ده هذا إنجاز، هذا إنجاز. يعني ممكن تستر على نفسها، لكن لابد أن يعلم أن ليست الصديقة التي اشترت الهدية، والطلاق واقع شانبا. لكن إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له، إذا كانت رجعية ممكن تخبره ويراجعها، لكن لابد أن يعلم، ولا يلزم أن يعلم من الذي أتى بالهدية إذا كانت تريد الستر على نفسها. من الأتام في البنك عليه زكاة، إذا لم يكن يستطع التصرف فيه فلا زكاة عليه، إذا كان بالإمكان التصرف فيه فعليه زكاة. ورد لمعنى ابن السبيل المسافر الذي ليست معه نفقة ترد إلى أهله، ليست معه نفقة ينفق بها على نفسه في السفر. هل ورد شيء في المرأة عن أخذ القليل من شعرها في شهور الحرم؟ ليس، لا أعلم شيئا في هذا. ما تحكم به المحاكم باسم الوصية الواجبة ليس عليها مستند بهذا القدر. أجتزي سائلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا لك رفيقا. أيها الأخوة، اجتهدوا في نصرة دينكم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، ورغبة في الأجر والثواب، فالله يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأخوة، أكثر من ذكر الله فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، وكذلك تنور الصحائف وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة، والله يذكرنا إذا ذكرنا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، عمروا نهاركم بالصيام مع خلق حسن كريم، مع نوايا صالحة، مع جود وبذل وإحسان، مع فرائق خير من الإصلاح بين الناس ووصل الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك، وعمروا ليلكم بالدعاء و الصلاة وتلاوة كتاب ربكم وأعمال البر سرا وعلانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.